يقول الإمام مسلم رحمه الله قال: ثم إنا إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك، وهو إنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار، إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة، أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن، ولكن تفصيله ربما عسر من جملته، فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم. فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى. بعد أن بين رحمه الله في أول المقدمة الغاية والهدف الذي من أجله صنف كتابه الجامع الصحيح، شرع في بيان خطته التي صار عليها في الكتاب، أخبر أنه سيؤلف كتابه على شرط، وجاء في التعبير هنا على شريطة، والشريطة والشرط بمعنى واحد، أي على منهج يسير عليه، وهو أنه رحمه الله يعمد إلى جملة من الأحاديث، وهذا يشعر بأنه لا يستوعب ولا يستغرق كل الأحاديث، وإنما يختار منها جملة، ولذلك وصف كتابه رحمه الله بأنه مختصر وليس كتابا موسعا، يعمد إلى جملة من الأحاديث المرفوعة المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه رحمه الله لم يجعل كتابه مصنفا كما هو دأب كتب المصنفات التي تجمع بين المرفوع والموقوف والمقطوع، وإنما كتابه مسند، يعني أنه منسوب مرفوعة أحاديثه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لا يذكر موقوفات الصحابة وإنما يقتصر على ذكر المرفوع. وهذا شأن كتاب الإمام البخاري، حيث سمى الإمام البخاري كتابه الجامع الصحيح المسند المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، لكن الإمام مسلم رحمه الله إنما سمى كتابه بالجامع، أي أنه كتاب يجمع الأحاديث المختلفة ولا يقتصر على الأحكام، وبين أنه يعمد إلى جملة من الأحاديث، أي أنه يختار ولا يستوعب، وهذه الأحاديث تكون مسندة أي مرفوعة، فلا يخرج المنقوفة ولا المقطوع. نعم، شريطة ايه؟ تلك شريطة مضافة الى الشيطان، وهذا يقول شريطة يعني شرط صيغة، ويراد بها الشرط الاصطلاحي الذي عليه الفقهاء، وهو انه يتحين ويتخير شيئا محددا، كما بينه هنا بانه المرفوع من الحديث. نعم، ما نسامع. نعم، الامام مسلم اشترط الصحة، وسيبين ذلك، سيبين شرط الصحة بصيغة غير هذه، حيث قال رحمه الله، قال إنا نعمد إلى إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقسمها إلى ثلاثة أقسام وثلاث طبقات. ثلاثة أقسام الحديث، وسيبين أن القسم الأول هو الأحاديث التي يختارها، وأنها تكون أنقى إسنادا، وأنها تكون أصح، وأنها تتوافر فيها شروط الصحة فيصدر بها الباب، ثم يتبعها بأحاديث تروى عن أئمة وفقهاء وعلماء معروفون بالعدالة ومعروفون بالضبط، لكن قد يكون في ضبطهم شيء من الخفة، فهؤلاء يتبعوا أحاديثهم بأحاديث الطائفة الأولى، لا سيما فيما وافقت أحاديث الطائفة الأولى، فتكون هذه أحاديث صحيحة بموافقتها لأحاديث الطائفة الأولى، اكتسبت الصحة من أحاديث غيرها. أما الطائفة الثالثة وهي أحاديث من تكلم فيه وجرح، فإنه لا يعمد، فإنه لا يذهب إليها ولا يأخذ منها ويردها ولا يعمل بها. ومن هنا يتبين أنه يقتصر على أحاديث الطبقة الأولى وأحاديث الطبقة الثانية. يقول: بعد ما أديت العمرة ومكثت في مكة عدة أيام ثم غادرتها ولم أطف طواف الوداع، فهل علي أو على ذلك دم؟ الجواب: معظم الفقهاء وجل الفقهاء يذهبون إلى أن العمرة لا يجب عليها، لا يجب فيها طواف وداع، لكن لو طفت طواف الوداع لكان ذلك أولى وخير، استنادا إلى مطلق قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، لا سيما وأنك بقيت في مكة أيام، والطواف له ثوابه العظيم، الطواف له ثوابه العظيم، والطواف ببيت الله يعد عمرة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: يا أهل مكة عمرتكم بالبيت الطواف، ومن ترك الطواف يكون قد ترك خيرا كثيرا. يسأل يقول: أدعو لأبي بالشفاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه وأن يعافيه وأن يجنبه المكاره وأن يأخذ بيده وأن يوفقه لما يحب ويرضى. وعليك أيها الابن البار، ما دمت في هذه البلاد وما دمت في هذه الأماكن المباركة أن تخلص بالدعاء لأبيك مما هو متورط فيه تدعو له، فإن الدعاء بظهر الغيب إن شاء الله مستجاب، لأنك كلما تدعو تؤمن الملائكة على دعائك، فكيف بك إذا أخلصت النية وتوجهت إلى الله تعالى بالدعاء في أن يصلح أباك وأن يشفيه وأن يتوب عليه وأن يعفو عنه وأن يعافيه؟ أخلص الدعاء لله سبحانه وتعالى وتوجه إليه في وسط الليل وفي الثلث الأخير من الليل، فإن الله سبحانه وتعالى وعد أن يجيب الدعاء كما جاء في الحديث: إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ فالله سبحانه وتعالى يعرض عليك، وما عليك إلا أن تشحذ الهمة وأن توافق الوقت والزمان وأن ترفع يديك بالدعاء وأن تسأل الله سبحانه وتعالى بقلب خاشع وبذهن حاضر وبدعاء خالص له سبحانه وتعالى، خصوصا إذا صادف دعاؤك أيضا وسيلة توسلت بها إليه، كأن تصلي قبل الدعاء تصلي لله نافلة وتتوجه إليه بفعل الطاعات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه. هكذا أوجب الله على نفسه وألزم نفسه بأنه يجيب دعاءك، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ فما عليك إلا أن تكون بارا بأبيك وأن تتوجه إلى الله تعالى له بهذا الدعاء في جوف الليل في وقت السعر، فإنه قمن أن يستجاب لك إن شاء الله. يسأل سؤال يقول: لقد رأيت في المنام رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وبعد الانتهاء من خطبة ألقاها صلى الله عليه وسلم خرجت من المسجد وقلت أسلم عليه، فإذا هو خارج المسجد وبدأ بالسلام علي قبل أن أسلم عليه والتزمني وقبلني في جبهتي، وقلت: يا رسول الله، من الأولى أن أسلم عليك قبل أن تسلم علي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اتفقا ولا تختلفا. سؤالي: ماذا يقصد من هذا الكلام؟ الجواب: إن من يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فرؤياه إن شاء الله حق إن كان قد رأى، لأن من يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقد رآه، لأن الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعليك أيها الأخ أن تفرح بهذه الرؤيا وأن تحمد الله وتشكره على ما أكرمك به ما دمت قد رأيت هذا الذي رأيته، وإن شاء الله هي من المبشرات وعليك أن تتدبر قوله اتفقا ولا تختلفا، هذا أمر يرجع إليك ومسألة تخصك، فانظر ما هي أحوالك وما معاملاتك مع من يحيط بك من إخوان ومن شركاء ومن أصدقاء ومن أهل وغيرهم، فإن بدا لك خلاف بين أحد هؤلاء فأصلح وبادر وامتثل وأطع، فإن في ذلك خير إن شاء الله، والله أعلم. نعم. إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. أما أن نقول إذا رآه في صفته أو غير صفته، لأنه هذا أمر ما جاء به هذا التفصيل، وعلينا أن نلتزم بما ورد به الخبر. قال: قدمنا من الجنوب لأداء العمرة، وقبل الطواف بدأنا بركعتين عند المقام، وبعدها قمنا للطواف، فهل هذا العمل صحيح أم لا، وما يجب علينا؟ ثم بقينا بمكة 3 أيام، وكنا نؤدي الصلوات بالحرم، ولكن عندما عزمنا للسفر إلى المدينة لم نطف طواف الوداع، فماذا علينا؟ الجواب: قال: قدمنا من الجنوب لأداء العمرة، أي أنه أدى مناسك العمرة وأدوا مناسك العمرة، ولعلهم أحرموا من ميقات أهل الجنوب الذي هو يلملم، لكن لما دخلوا الحرم ما بدأوا بالطواف، وإنما بدأوا بصلاة ركعتين. نقول: الأولى أن تبدأوا بالطواف، لأن تحية بيت الله الطواف، وتبدأون بالطواف قبل الصلاة، لكن إذا دخلتم المسجد وصادف وقت صلاة والإمام أقام الصلاة، أو على وشك إقامة الصلاة، وأنتم لو رغبتم في الطواف ربما لا تتمكنون، لا بأس أن تبدأوا بالصلاة، لكن إذا كان في الوقت فسحة كما الظاهر من فعلكم وبدأتم بالصلاة، نقول خالفتم الأمر المطلوب والسنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شيء عليكم ما دمتم قد طفتم بعد ذلك وصليتم خلف المقام صلاة أو ركعتي الطواف، والذي فعلتموه من قبل يعني لم يكن هو المطابق للأولى والأفضل. وأما بقاؤكم في مكة 3 أيام وتصلون في الحرم فهذا خير، والصلاة في المسجد الحرام مع الإمام لا شك أنه امتثال لأمر الله وحث على الطاعة وحرص على أداء الجماعة. وأما كونكم تركتم مكة ولم تطوفوا طواف الوداع، فقد سبق أن قلنا في أول الدرس إنكم تركتم خيرا كثيرا لم تفعلوه، ولو فعلتموه لكان أولى، لكن لا يلزمكم شيء إن شاء الله. يقول: له أرض كتبها باسمي أحد أبنائه، ولي أولاد ذكور وإناث، وكتبت اسم هذا حتى يتم بناءها من قبل البنك، ثم نسدد البنك على حسب الشرط، ولكن الولد الذي سجلت اسمه بعدما تم كل شيء قال هي له ولا يشاركه أحد، فهل يجوز أن نأخذ المكان لوحده؟ نقول هذا من شؤم ما صنعت أيها الأب، وقد رأيت وعجلت لك العقوبة في الدنيا لأنك فعلت شيئا لا يجوز، لا يجوز لك أن تخص أحد الأبناء بعطية ما لم تعطي البقية، وكونك فعلتها لتحتال كان يمكنك أن تتقدم إلى البنك باسم الأولاد يكونون شركاء ويبنون البيت بالشراكة، أو أنك تكتبها باسمك. أما أنك تكتبها باسم واحد منهم وها هو قد انقلب، حتى لو كان هناك اتفاق لأن هذه مستندات رسمية والناس إنما يتعاملون بموجب المستندات الرسمية، وفي هذه الحالة عليك أن تستدرك ما فات بأن تقنع الابن ليتنازل عن هذا المبنى لك بحيث يكون باسمك، حتى لو حدث أمر الله فإن الإخوان لا يجدون على أخيهم، بل ربما وجدوا عليك قبل وجودهم قبل وجدهم على أخيهم لأنك كنت السبب في هذا. يقول إني أعاني من بطني الغازات فأجد الحرج في جميع الأوقات حتى ينقض الوضوء، ولا أستطيع أن أتملك من هذه المشكلة، فماذا أفعل حيث أثناء الوضوء؟ وهل يجوز لي أن أصلي النوافل وأن أقرأ القرآن وأنا في هذه الحالة؟ أفدنا جزاك الله خيرا. الجواب: فيما يبدو أنك مصاب بسلس الريح، وسلس الريح هو أن يخرج الريح من الدبر بدون إرادة. بعض الناس يصاب بمرض فيخرج الريح كما يخرج البول بدون إرادة ولا يستطيع أن يتحكم فيه، فهذا الذي يسميه الفقهاء سلس البول وسلس الريح، وقد وضعوا لذلك أحكاما، وهي أنه يلزمك أن تتوضأ إذا دخل الوقت، يعني إذا أذن المؤذن لدخول الوقت أذان الفجر أذان الظهر أذان العصر تتوضأ عند دخول الوقت، ثم تشرع في الصلاة أو تنتظر الصلاة، فإن غلبتك الريح أو غلبك البول فلا يضرك إن شاء الله، وتصلي الفريضة وما شاء الله لك من النوافل، وتقرأ القرآن، وتقوم بكل الأعمال التي يشرع لها الوضوء إلى أن يخرج الوقت، فإن خرج الوقت عليك أن تجدد الوضوء مرة ثانية، هذا هو المطلوب، والله أعلم. نعم. إذا إيه؟ ما فهمت سؤالك. يقول إذا كان الأولاد متفاوتين في الضعف والقوة والغنى والفقر، وأراد الأب أن يخص بعضهم بعطية دون بعض، فهل يجوز ذلك أو لا؟ الجواب: الشارع النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير والد النعمان لما نحل ابنه، ما سأله هل ولدك غني ولا ولدك فقير ولا ولدك مطيع ولا ولدك عاصي ولا ولدك عاق ولا ولدك رياضي، يعني مطيع، وإنما قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولأن عدم العدل يسبب مشكلات كثيرة، يثير الأولاد بعضهم على بعض. والفقهاء رحمهم الله استثنوا بعض، قالوا إذا كان هناك حاجة لبعض الولد دون البعض، والأب أراد أن يسد هذه الخلة أو هذه الحاجة بأن يكون أحد الأولاد فيه عاهة أو فيه مرض أو غير ذلك، فالأصل أنه يعني الأب يقنع الأولاد بأنه إنما نحله لهذا السبب، ويسترضي الأولاد ويبين لهم أنه لم يفعل ذلك لمجرد أنه يجد هذا الولد قريبا من نفسه أكثر من غيره من الأولاد. فإذا أقنع الأب الأولاد ورضوا لا بأس بهذه العطية. أما إذا لم يرضى الأولاد وأبوا ولم يجدوا مبررا، فالأصل أن الأب يلتزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه وقال اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. والمسألة يعني ما يعطى فيها حكم مطلق، وإنما يخضع فيها الأمر للمصلحة ولصلاح الأولاد ولرضا الأولاد. فإن الأولاد إذا علموا أن أباهم إنما خص أحد الأولاد بخصوصية لأن في هذا الولد مبرر وموجب لأن يعطى، كأن يكون مريضا أو ذا علة أو ذا عاهة أو إن عنده من الأولاد ما لا يستطيع أن ينفق عليهم فالأب يساعده ويعينه، تكون هذه مبررات إن شاء الله سائغة يقبلها الأولاد. يقول: لقد فقدت 3 أبناء، ابنائي ولد وبنتان في حادث أليم، وأنا الذي اكتشفت الحادث، ومن ساعة وقوع الحادث ظللت مدة 20 ساعة لم أتجه فيها إلى كأنه يقول لم أتجه فيها إلى الله من هول المفاجأة، وبعدما انقضت حمدت الله واحتسبتهم عند الله، ولكني أشعر بأن الله لم يرضى عني للمدة التي لم أتجه فيها إليه. ما حكم الدين في هذه المدة؟ وأيضا هناك ما يحدثني بأن الله لم يتقبل من هذه يعني لم يتقبل منه علما بأنني لم أعرف بقية الكلام. كأن الأخ يذكر أنه عندما وقع له الحادث وأصيب أبناؤه في أبنائه أنه جزع ولم يصبر ولم يحتسب ولم يعمل بقول الله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وجزع شأنه شأن كثير من الناس الذين قد لا يصبرون. ثم إنه بعد كما ذكر بعد 20 ساعة أفاق ورجع إلى الله وتاب. نقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل توبتك وأن يجبر مصابك وأن يعوضك عن ذلك خير في الدنيا والآخرة. وما بدأ منك ما دمت قد أحسست بأنه خطأ فبادر إلى التوبة واستغفر الله سبحانه وتعالى. وإذا كنت قد تركت واجبا ولم تفعله فبادر إلى فعل ذلك الواجب، لأن بعض الناس إذا مرض أو إذا أصابته مصيبة يقول ما أصلي، يترك الصلاة ويترك الذكر ويترك الدعاء كأنه يحتج على الله، وأنت لا تدري فيما الخير لا تدري فيما الخير، وعليك أن تغلب وترجح أن الخير فيما اختاره الله لك، لأن الإنسان لو علم ما يجري له في الغيب لرضي بالواقع. وما عليك إلا أن تكثر من التوبة إلى الله والاستغفار عما بدا منك، وإن كان بدا منك وإن فعلت شيء حتى لو أدى إلى خروجك عن الملة فبادر وتب إلى الله وارجع، واعلم أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب ويتوب على من تاب. لأن الله تعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولأن الله سبحانه وتعالى يتوب، بل يقول سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ويقول سبحانه وتعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فالحمد لله ما دمت قد أبت إلى رشدك ورجعت فاستمسك، واعلم أن الله سبحانه وتعالى يبتلي العبد، فإذا صبر ورضي فله الرضا وإذا سخط فله السخط. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مرة كان في البقيع مارا في البقيع وإذا به يجد امرأة عند قبر تبكي، فقال لها يا هذه أصبري واحتسبي، يا هذه أصبري واحتسبي، فأجابته إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. هكذا أجابته يعني وفر نصيحتك لنفسك. لو أنت حل بك ما حل بي ربما فعلت أكثر، هذا مفهوم كلامها. إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ربما لو قال لها قولا آخر قد تخرج عن طورها وقد تقول كلاما أشد وأفظع. فلما تركها قال لها من حولها من الناس: ما هذا الجواب؟ كيف تقولين هذا وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نبهوها إلى أن هذا الذي نصحها وهذا الذي قال لها اصبري واحتسبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان منها إلا أن أحست بالندم وأحست بالخطأ وأحست بأنها ما أحسنت الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرادت أن تستدرك الموقف. ماذا تصنع؟ قالت: أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وأعتذر منه. تقول: فلما جئت إلى بيته لم أجد عند البيت بواب، ليس بيته كبيت الملوك ولا كبيت الرؤساء ولا كبيت المسؤولين، عند الأبواب بوابون وحشم وخدم ولا يأذنون لكل إنسان، بل لا بد أن يلتزم بالمواعيد وغير ذلك. قالت: جئت فلم أجد عند بيته بوابا. ثم لقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله لم أعرفك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عرفها لكنها اعتذرت، قالت: يا رسول الله لم أعرفك صلى الله عليه وسلم. فقال لها عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني الصبر الذي ينال فيه الإنسان الثواب ويحصل فيه على مرتبة أهل الإيمان عندما تقع المصيبة. بمجرد ما تقع المصيبة يصبر. الذين إذا أصابتهم مصيبة مو ينوح في الأول ويبكي ويهيج ويقول ويفرغ ما في نفسه ثم بعد ذلك يقول صبر، لا. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. ومع ذلك نقول لك: ما دام قد وقع ما وقع والحمد لله أحسست بأن ما وقع منك من الخطأ وأنك تائب إلى الله فتب إلى الله، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم. إيش؟ الله سبحانه وتعالى يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. بل قال: أولئك الذين يبدل إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله، هكذا قال، يبدل الله سيئاتهم حسنات فتمحى السيئات ويكتب بدلها فتمحى السيئات ويكتب بدلها حسنات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: التائب عن الذنب كمن لا ذنب له، يعني يمحو الله تلك الخطايا. فما علينا إلا أن نتوب إلى الله ونجدد التوبة إلى الله. كل ما تذكرنا هذا الموقف وكل ما تذكر الإنسان معصية ارتكبها عليه أن يبادر إلى التوبة، والمبادرة إلى التوبة تكون بما يقوله أهل العلم أن يقلع عن الذنب إن كان يفعله، وأن يعزم على أن لا يعود، وأن يندم على ما فات. كلما يتذكر هذا الموقف يبدي الندم والحسرة ويعزم على أن لا يعود، ويقلع إن كان متلبسا. إذا حقق هذه الأمور الثلاثة يكون بإذن الله تائبا. وإن عاد يعيد التوبة، لأن الله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب. إن عاد يعيد التوبة، لأنه ورد في الحديث أن العبد إذا أذنب ثم تاب إلى الله يقول الله يغفر الله له ويقبل توبته، ويقول إن هذا العبد يعرف أن له رب يعفو ويغفر. فإن عاد لارتكاب الإثم ثم تاب يتوب الله عليه، ما دام يبدي التوبة والاستغفار ما لم يغرغر وما لم يصل إلى مرحلة الحرج، فإنه إن شاء الله يتوب الله عليه. يقول الإمام النووي رحمه الله معلقا على كلام الإمام مسلم، وكلام الإمام مسلم كما مر بنا أنه وضع بوابط لكتابه الذي سيؤلفه، أنه سيختار من الأحاديث أكثرها صحة وأعلاها ضبطا ودقة يبدأ به الكتاب، ثم إنه يتبعها بأحاديث رواتها معروفون في أوساط العلم بالرواية ومشهورون بالعدالة، وضبطهم أيضا ضبط معروف، لكنه لا يبلغ درجة تمام الضبط، ويقبل رواياتهم إذا وافقت رواية الثقات. فما قد يفترض من وقوع خطأ في رواياتهم هو غير وارد لموافقتهم روايات الثقات. فبموافقتهم روايات الثقات عرفنا أنهم أصابوا فيما رووا ولم يخطئوا. أما إذا كان الراوي ممن تكلم فيه وقدح في عدالته وفحش خطأه، فإنه لا يعرج على رواياته. ومعنى لا يعرج عليها أي أنه لا يريدها في كتابه. وهذا الكلام سبق أن بين الإمام النووي أن العلماء اختلفوا في المراد منه، فذهب الإمام الحاكم رحمه الله إلى أن المراد منه أن الإمام مسلم يؤلف ثلاثة كتب: الكتاب الأول في الثقات، والثاني في الرواة المشهورين، والثالث في الضعفاء، وأنه إنما أكمل النوع الأول ثم اخترمته المنية، فلم يكمل الثاني ولا الثالث. لكن القاضي عياض كما مر بنا درس هذا القول وهذا الرأي الذي ذهب إليه الحاكم ورده، وقال ليس هذا المراد، وإنما المراد أن الإمام مسلم يصدر الباب، يعني أول ما يبدأ بذكر الأحاديث التي هي أنقى وأكثر ضبط، ثم يتبعها بأحاديث رواة اشتهروا بالعدالة وعرفوا بالضبط وإن خف. أما النوع الثالث وهم المضعفون والمطعون في ضبطهم وعدالتهم فإنه لا يعرج عليهم. يقول: وقد عرضت هذا الرأي على كثير من أهل العلم فوافقوني فيما ذهبوا. لكن الإشكال الذي وقع فيه الإمام القاضي عياض أنه قسم الرواة إلى أربع طبقات لا إلى ثلاثة، فعمل الطبقة الثالثة وهم الرواة الذين كثر خطأهم وفحش، يعني فطعنهم من جهة الضبط لكنه كثير. والنوع الرابع هم الرواة المطعون في عدالتهم. ويرى الإمام القاضي عياض أن الإمام مسلم روى للثلاث الطبقات، طبقة الحفاظ وطبقة المشهورين وطبقة من به ضعف، وإنما امتنع من رواية من طعن في عدالته. وهذا أيضا محل نظر، لأن الإمام مسلم قسمهم إلى ثلاث طبقات وليس إلى أربع طبقات. هذه مسألة لسه ما وصلنا لها. معناها الإمام مسلم يريد أن يبين منهجا نهجه، ظاهره أنه يغاير منهج الإمام البخاري، وهو أنه يورد الحديث في موضع واحد ولا يكرره كما يفعل الإمام البخاري رحمه الله. وهذا يعد من الفوارق الجوهرية بين منهج البخاري رحمه الله ومنهج الإمام مسلم. الإمام البخاري عني بالأحكام وعني بالقضايا، ولذلك يورد القضية ويكتب ويترجم لها ويضع لها عنوان، ثم يسوق الأحاديث التي تتعلق بها. وأحيانا بعض الأحاديث النبوية تتناول أكثر من قضية في المتن الواحد، فلذلك الإمام البخاري قد يكرر الحديث في أكثر من موضع تبعا للمناسبات التي يريدها. أما الإمام مسلم رحمه الله فقد رأى أن يقتصر في ذكر الحديث على موضع واحد، ولكنه يختلف عن البخاري في قضية، وهي أنه يسوق لهذا الحديث الواحد عدة من الطرق وعدد من الروايات كلها في ذلك الموضع. أيضا الإمام مسلم رحمه الله خالف غيره من المؤلفين، حيث إنه إذا أورد الحديث في أول مرة يسوقه بسنده وبمتنه كاملا، ثم إذا ساق الروايات وعدد الطرق يكتفي في الغالب بالاقتصار على الأسانيد إلى أن يصل إلى متن الحديث، إلا إذا كانت الروايات مختلفة الألفاظ، فعندئذ يذكر وجوه الاختلاف في هذه الألفاظ. أحيانا الحديث الواحد قد يتناول قضايا فيكتفي الإمام مسلم بجزء من هذه القضايا، لكن إذا كان الحديث لو ذكر طرفه لا يغني عن بقيته ولا بد من ذكر البقية خصوصا إذا كان في اختلاف في الألفاظ التي استخدمها الرواة، فعندئذ الإمام مسلم يورد الحديث كاملا ولا يرى الاقتصار على جزء أو على طرف منه، لأن الاقتصار على طرف منه قد لا يغني عن أو قد لا يكفي في ذكر الحديث، ولا يحدد موضع الخلاف ولا يبين وجوه الاختلاف، لذلك يرى رحمه الله أنه يسوق الحديث كاملا. هذا أيضا منهجه، وربما كان في هذا المنهج مخالفة لمنهج الإمام البخاري رحمه الله. قال يقول قوله على شريطة يعني شرطا، قال أهل اللغة الشرط والشريطة لغتان بمعنى واحد، وجمع الشرط شروط، وجمع الشريطة شرائط، وقد شرط عليه كذا يشرطه ويشرطه. قال بكسر الراء وضمها، يعني أنه من باب ضرب شرط يشرط، من باب ضرب يضرب، أو من باب نصر ينصر شرط يشرط. قال لغتان، وكذلك اشترط عليه، والله أعلم. قوله نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.